الحمد لله، الحمد لله الحكيم البر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرم الضرر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن على طاعته استمر. أما بعد، فالوصية العظمى هي الوصية بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، حديثي إليكم اليوم عن سفاح مجرم وقاتل مؤلم أخمد أنفاس الملايين من البشر، فهو يودي كل عام بحياة 6 ملايين نسمة، وتسبب في وفاة 100 مليون في القرن 20. إنه التدخين، ذلك القاتل البطيء. عباد الله، إن التدخين حارق للبدن والدين والمال والمجتمع. أما ضرره على البدن فقد ثبت أن التدخين من أعظم ما يجلب الأمراض للجسم. ومن لا يصدق فليقرأ عبارات كتبت على بكيتات الدخان، فإنها تنبئه بالحق الذي لا مرية فيه. ويخشى أن يكون متعاطي التدخين ممن قتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. وقد أثبتت الأبحاث الطبية وجود 37 مادة مسرطنة في السيجارة الواحدة، ومئات المركبات السامة الأخرى. أفلا يكون من مات بسبب الدخان قاتلا لنفسه بهذه السموم؟ عباد الله، وقد أوجب الله المحافظة على النفس وحرم التعدي عليها، فقال جل من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكل ما يؤدي إلى الضرر فإنه يجب اجتنابه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والدخان بأنواعه ليس من الطيبات في شيء، بل هو من الخبائث. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأما ضرر التدخين على الدين فإن الله عز وجل حرم كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة تتحقق كثيرا في المدخن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قربان المسجد لمن أكل البصل والثوم المباحين بسبب رائحتهما، فكيف بالدخان المحرم ورائحته الكريهة؟ فالتدخين يصد العبد عن الإتيان إلى المسجد وقربانه، كما يثقل عليه الصيام بسبب إدمانه للتدخين. ويا ليتك رأيت المدخن وهو صائم، فإذا جاء وقت إفطاره بدل أن يتبع السنة في أكل التمر وشرب الماء فإنه يهجم على الدخان المحرم. أما ضرر الدخان على المال فاسأل من يتعاطاه كم ينفق من الأموال، وقد يكون في بلد فقير، وقد يكون فقيرا ليس عنده قوت يومه ولا قوت عياله، فيقدم الدخان على قوت نفسه وقوت عياله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإسراف في ماء الوضوء وهو من أعظم العبادات، فكيف بالتدخين الذي هو من أقبح العادات؟ وإذا كان من يحرق ماله عبثا يحجر عليه باعتباره سفيها، فكيف بالمدخن الذي يحرق ماله وصحته في آن واحد؟ عباد الله، والله سبحانه سيحاسبك عن مالك الذي أنفقته في الدخان. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما ضرر التدخين على المجتمع فإن شارب الدخان يؤذي صحة من يجالسه، وأفادت الدراسات أن غير المدخنين يتعرضون للمواد المسرطنة تماما مثل المدخنين. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد يؤذي هذا المدخن الجنين في بطن زوجته بهذه المواد المسرطنة، بل إن التدخين يؤذي الملائكة الكرام. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيها المسلمون، وإذا رأيت مدخنا يدخن في مجلس فعليك أن تنكر عليه هذا المحرم، فإن امتنع عنه فبها، وإلا فلا يجوز لك أن تجالسه. هذه هي القاعدة العامة في المنكرات جميعا. فالغيبة مثلا يجب عليك أن تردها وأن تدافع عن أخيك المسلم وأن تنكرها، فإذا استمر المغتاب على الغيبة فلا يجوز لك أن تبقى جالسا معه. عباد الله، والمدخن يكون قدوة سيئة لضعاف العقول، وقد يتحمل وزرهم. وكم من أطفال صغار دخنوا بسبب اقتدائهم بهذا المدخن الذي ربما يكون ممثلا مشهورا أو لاعبا مشهورا ونحو ذلك. وكما يحرم شرب الدخان فإنه يحرم بيعه والاتجار به. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بل إن بعض التجار يقول: أنا لولا الدخان لما بعت شيئا، يظن أن الرزق على الدخان، والرزق على الله الرزاق سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. اللهم وفق المدخنين لترك الدخان، وأعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أيها الأحبة، الإقلاع عن التدخين ليس بأمر مستحيل، إنما يحتاج إلى قوة عزيمة وقرار شجاع واستعانة بالله وتضرع بين يديه وصدق مع الله وترك الصحبة المدخنة والبعد عن مواطن التدخين. ومن صدق مع الله وأخذ بالأسباب أعانه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ونحن جميعا نعرف أناسا دخنوا 30 سنة و20 سنة ثم وفقهم الله إلى ترك هذا الدخان فتغيرت حياتهم رأسا على عقب. ولذة الانتصار على النفس والهوى أعظم من لذة كاذبة خاطئة. يقول ابن القيم رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمع وعن الأئمة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكتب لنا رضوانك إلى يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اصرف عنا الحرام كله يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بشر فتنة